خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب إنهم يكيدون كيدا فهمل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Thank you. صدق الله.